الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصداق. قال الله سبحانه وتعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. وأراد بالأجر الصداق. سمى الله عز وجل الصداق فريضة، فدل على أنه فرض وواجب، ولا يجوز أن يتزوج بغير مهر. ولو تزوج ولم يسمي مهرا صح الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لكن فرق بين أن يقول لا مهر وبين أن يقول تزوجتك ابنتي ويقول قبلت، من غير أن يذكر صداقا. فلها في حالة الدخول بها مهر مثلها، وكذا إذا مات عنها، وإلا فلها المتعة إذا طلقها قبل الدخول. الغرض المقصود أن الصداق واجب، ولو اتفق على أن لا صداق فقولان ببطلان الزواج، والقول الثاني بصحته ووجوب مهر المثل، وهو أقرب إن شاء الله. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن قيل المهر عوض عن الاستمتاع، فلما سماه نحلة؟ والنحلة هي العطية بلا عوض. قيل أراد به تدينا وفرضا في الدين، إذا مش من النحلة التي بمعنى العطية، ولكن النحلة بمعنى الانتحال أي التدين، كما يقال فلان انتحل مذهب كذا أي تدين به. هذا الوجه الأول في تسمية الصداق نحلة، يعني أعطوهن فريضة ودينا تدينون لله به. وقيل سماه نحلة لأنه بمنزلة شيء يحصل للمرأة بغير عوض، لأن الزوجين يشتركان في الاستمتاع وابتغاء اللذة، وربما تكون شهوتها أغلب ولذتها أكثر، يعني في بعض النساء أكثر من بعض الرجال، والناس يتفاوتون، والغرض أن اللذة مشتركة. فكان المهر نحلة منه لها في الحقيقة بلا عوض. وقيل لأن المهر كان في شرع من قبلنا للأولياء دون النساء، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية دي أنه شعيب، وإنما يقال كما قال صهر موسى، لكن هو بناه لأنه شعيب، لكن ليس فيه دليل، بل الظاهر أنه هناك فارق زمني طويل بين موسى وبين شعيب، كما قال صهر موسى، قال شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فاشترط العمل لنفسه لا لابنته. فلما جعل الله المهر للنساء في شرعنا كان ذلك نحلة منه لهن، والله أعلم. وفي الاستدلال بالآية نظر، لأنها انتفعت بنت الرجل الصالح صهر موسى، انتفعت بترك العمل، بل هي التي راغبت في أن يستأجره أبوها، قالت إحداهن: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهي انتفعت بترك الخروج وترك معاناة السقي وغير ذلك. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. في الرواية قال: فلها نصفه. قال: إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. يعني إذا كان شيء الأول عرضه، طب هو بلا إزار، طب هي هيعملوا قسمة، يبقى نصف إزار يتقاسم بالمهايئة، يعني بالتناوب على الاستعمال. قال: فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. في رواية سهل بن سعد قال: ليس له رداء، يعني ما معهوش حتى ايه ما يغطي به كتفه ولا قلنسوه ولا جورب، لان الجورب والقلنسوه والخف والنعل اكثر من الايه من الخاتم من حديد، وكان يقدر يمشي حافي ومع ذلك يعني كان ساتر عورته فقط، ليس عنده اكثر من ستر العوره وليس في بيته شيء على الاطلاق. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القران شيء؟ قال: نعم، سوره كذا وسوره كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن، في لفظ الموطأ أنكحتكها. هذا حديث متفق عليه، معذور إذا لم يكن هناك غير ثوب يستر عورته فإنه يستر به العورة ولا يغطي به كتفه، إن كان واسعا فالتحف به يغطي كتفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، يكون ثوب ضيق ما يكفيش إلا ستر العورة بشدة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. لا، هي مستورة، بس هي تاخد صداق، هي اللي هتاخد، لابد تاخد صداق حتى لو كانت إيه عندها ما يسترها. لا، تاخد الأول وبعدين تتنازل. يمكن أن يتملك، ويمكن أن يقال مكروه وليس بمحرم، وهذا أظهر الظاهر، والله أعلى وأعلم، أنه مكروه وليس بمحرم. قال: هذه متفق عليه. وقال زائدة عن أبي حازم في هذا الحديث: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، أخرجها مسلم. وفي رواية قال: تقرأها أتقرأهن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ خرجها البخاري ومسلم. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. في بعض النسخ ملكتكها، الراجح في الرواية زوجتكها، وهي واقعة واحدة. فالصحيح أنه رواية الأضبط والأحفظ رواية زوجتكها، والروايات الأخرى بالمعنى، والله أعلى وأعلم. هل يشترط يا سيدنا انه يحتضن قبل الدخول؟ لا، عند الشافعي لابد من لفظ التزويج والإنكاح، لا يصح بغير ذلك. والظاهر والله أعلى وأعلم أن كل ما يعني دل على التزويج صراحة، أو إذا استعمله الناس بحيث صارت الكناية بمنزلة الصريح، وإلا فالكناية تحتاج إلى نية، ومع وجوب الإشهاد كيف يشهد على النية؟ فلذلك قالوا أن الزواج عقد صوري، لابد من مراعاة الصورة فيه. أيوة، شكلي، عقد شكلي، بمعنى لابد من مراعاة صيغتي، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. وذكر شيخ الإسلام أنه يعد بكل لفظ عده الناس نكاحا، كما ذكرنا إن استعملت لفظة عند قوم بمعنى التزويج حتى صارت بمعنى التزويج الصريح فهي كذلك. فلو عقدوا بغير العربية لكن بلفظ في تلك اللغة يدل على التزويج الصريح فهو زواج. قال سفيان عن أبي حازم: قد أنكحتكها. أخرجها البخاري. باب التزويج عن القرآن وبغير صداق، بغير صداق يعني من المال، وإلا فزوجها بما معه من القرآن. وفي رواية أخرى: أمكناكها بما معك من القرآن. وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. ضعيف الإسناد، وده دليل على جواز صيغة الجملة الإسمية في إثبات عقد النكاح، في إنشاء عقد النكاح. قال: هي امرأتك، وبعدين يعلمها بعد ذلك، يبقى كأنه مؤخر صدق بعد الدخول. فإن لم يعلمها شيء يبقى لسه ما دفعلهاش المؤخر، ما علمهاش يبقى لسه ما دفعش المؤخر. بس يبقى في ذمته انه يعلمها، ولو ما كانش يستأجروا واحد بداله يعلمها ولا واحده وتاخد وهو يدفع الاجره. ماشي. هو في النهايه لا خلاص جواز بقى. هي فوضت امرها للنبي عليه الصلاه والسلام. قال الامام هو الامام البخاري اولا بوب عليه عده ابواب. قال البخاري في النكاح في باب السلطان ولي، يعني ولي من لا ولي لها من النساء. في الوكالة في باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح، يعني فوكلته في أن يختار لها، يمكن أن توكله في الاختيار في أن يزوجها من شاء، ليس توكيلا في مباشرة العقد، هو وليها ولكن هي وكلته في أن يختار لها أن يقبل الصداق الذي يريد أو يرى أو نحو ذلك. وفي فضائل القرآن في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وباب القراءة عن ظهر قلب. وفي النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح لأنها عرضت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. وباب النظر في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وباب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، اللي هو بيسموه إيه القبول قبل الإيجاب، لما يقول زوجني فقال زوجتك ما يلزمش يقول له إيه قبلت هو، وده الظاهر من هذا الحديث لأنه قال زوجنيها إن لم يكن بك حاجة، إن لم يكن لك بها حاجة فقال زوجتكها ولم يقل إيه قبلت، فلم ينقل أنه قال قبلت. الاحتياط أن يقول قبلت، لكن طالما طلب قبلها فكأنه وكل، فجعل العقد يعني صار العقد ينعقد يعني بلفظ واحد. هبة المرأة نفسها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز في زماننا أن يجعل تعليم القرآن صداقا؟ نعم وكل منفعة. فعل الصحابي نفسه بقى حاجة دي؟ أن يقوله زوجنيها؟ أن هو يعمل هو الإقدام ده، يعني مثلا حاجة شايفة مثلا رايح لحد مثلا معين بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايزها، لو هو عرف أن الرجل ده لا يريدها. هو اختلاف مع فعل سيدنا أبو بكر. أيوه. وباب المهر بالعروض وخاتم من حديد. وفي باب اللباس باب خاتم الحديد. وفي التوحيد باب قل أي شيء أكبر شهادة، شقول أي شيء يعني سمى شيء. ما كانش لها ولي هذه المرأة. وفي النكاح في باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، ده في مسلم بقى، وخاتم حديد وغير ذلك. قال الإمام البغوي في هذا دليل، في هذا الحديث دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس شيئا، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وإن قل. في بعض الأحوال بعض الناس قد يتفقون على كتابة أمر في العقد المكتوب مع اشتراط غيره لفظا، والبعض عند النزاع يتمسك بأن هذا هو الذي اتفقنا عليه. اتفقتم على كتابته ام اتفقتم على انشاء العقد عليه؟ في فرق. لما يشترطوا عليه ان انت هتجيب قطين مثلا، واشترطوا عليه ذهب كذا، فيبقى ده هو ليه؟ طالما انه على سبيل الاشتراط فهو الصداق. ولا وان كانوا هيكتبوا جنيه وجنيه، المكتوب حاجة والمتفق عليه هو الذي تم الاتفاق والاشتراط عليه. وأحيانا لا يكون هناك عندهم تهمة فلا يكتبون قائمة بهذا الأمر، لعرف الناس أن هذا الأثاث هو منزل الذي في منزل الزوجية هو ملك للزوجة، لأنه إما أن تأتي به الزوجة بصداقها أو لا يدفع الزوج مالا ولكن يأتي بهذه العروض، يأتي بهذه الأدوات في المنزل فيملكها لها وتصبح هي الصداق. فلما يقعدوا يشترطوا يقولوا عليك قطين، يبقى لو حصل اختلاف هنقول ايه القطين دول يتقيموا بقد ايه، لو حصل خلاف مثلا سمجوش القطين وحصل طلاق قبل الدخول يبقى ينصف قيمة حجرتين بما يتناسب مع مستواهما الاجتماعي وهكذا. اذا كان هناك ذهب فهو عند عامة الناس في زماننا خصوصا مع الاشتراط جزء من الصدق. وأما إذا كان ينص على أنه هدية لا اشتراط فيها فهو هدية. فالأصل في الشبكة أنها جزء من الصداق ما لم ينص على أنها هدية. العبرة على ما تم الاتفاق عليه، اللي تم الاتفاق عليه، لكن توقيعه على القائمة نوع من الموافقة عليها. لكن لابد من العلم بأن القائمة كما ذكرنا تتضمن ما يأتي به الرجل وما تأتي به المرأة، فالذي وقع الاتفاق على أنه من نصيب الرجل أن يأتي به فهو الذي لهم المطالبة بنصفه في حالة الطلاق قبل الدخول، وليس بكل القائمة. يعني ساعات بيمضوا على قائمة بسبعين تمانين ألف، هم هيجيبوا منها ستين وهو هيدفع ايه عشرة ولا عشرين، فهم متفقين على كده، على ان هم اللي هيجيبوا الزيادة، فلا يحل لهم مطالبة بكل القائمة، لان هم ما اتى بذلك ولا سلم ولا ان هذا كان الاتفاق على الصداق. القدر المتفق عليه ان يأتي هو به هو المشترط، فيكون هذا هو مقدم الصداق، وكذا المؤخر اذا اتفق ولا مؤخر. قال هذا يدل على جواز أي شيء، على جواز أي شيء كان من المال وإن قل. ثم قال ولو خاتما من حديد، لأن الرسول قال التمس شيئا ولو خاتما من حديد. ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا. يقول طب التمس شيئا روح يجيب كف تراب مثلا، كف تراب لا ملوش قيمة، ما ينفعش يتباع لأنه لا منفعة فيه، لازم حاجة تصلح أن إيه؟ أن تباع، أن يكون مبيعا أو ثمنا، جاز أن يكون صداقا. ممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا، ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر، يعني ممكن ثلاث قبضات من زبيب. وقال سعيد المسيب لو أصدقها سوطا جاز كل ما له قيمة. في بعض الحديث مع ضعفها أراضيت من نفسك ومالك بنعلين، أنها تزوجت على إيه؟ على نعلين، على جوز جزم، ورضيت بذلك، فخلاص رضيت بذلك. وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، غير أن عند مالك نصاب السرقة 3 دراهم وعند أصحاب الرأي 10 دراهم. فلما كان زمان 10 دراهم دي 25 قرش، نص القانون المصري على أن أقل قيمة للصداق إيه 25 قرش. والصوت يا سيدي عشان تربي بي ولا إيه؟ فيش زر. كان إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من 40 درهما، ويقول مثل مهر البغي، يعني ما دون ذلك، يعني ده في زمنه كان. والأول أولى هو الصحيح، وهو أنه ما اتفق عليه ولو كان شيئا يسيرا. وروي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني فزارة ومعه امرأة له، فقال إني تزوجتها بنعلين، فقال لها رضيتي؟ قالت نعم، ولو لم يعطيني لرضيت. قال شأنك وشأنها. إسناده ضعيف. وفي حديث احنا عندنا الصحيح يكفينا، الذي هو حديث سهل بن سعد الساعدي. وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز لبس خاتم الحديد. قال الحافظ ولا حدة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد ولوده لتنتفع المرأة بقيمته. فيه نظر، هذا الكلام الذي ذكره ابن حجر فيه نظر، لأي انتفاع بالقيمة طالما أنه خاتم لا يلبسه أحد على الإطلاق، يبقى لن تكون له قيمة لأنه محرم اللبس. ثم القيمة في كونه خاتما غير قيمة أنه حديد، هذا مما لا يعد شيئا. الصحيح والله أعلم أنه مكروه كره التنزيه. كرهه بعضهم لما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه هو النحاس، نوع من النحاس يشبه الذهب، كانوا يتخذون منه أصنام فسموه شبه. فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام، لأنهم كانوا بيعملوا الأصنام من الإيه؟ من النحاس. فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه. هذا ليس صريحا في التحريم، لكن الأقرب الله أعلم أنه مكروه. حديث قال فطرحه، فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. أخرجه أبو داود. المثقال 4.25 جرام. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. في سنده أبو طيبة. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف. قال في التقريب صدوق يهم. مثل هذا يحتج بحديثه في الشواهد، وهذا منها، فقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه، وإسناده حسن. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند أحمد ورجاله ثقات لكن منقطع. وقد ذكر ابن القيم عن إسحاق ابن منصور أنه سأل أحمد هل يكره الخاتم من ذهب أو حديد، فقال إي والله. هذا معناه أنه يرى التحريم، لأنه خرنه بخاتم الذهب، يحمل كراهة على التحريم. وينبغي أن يحمل المنع على ما كان حديدا صرفا، لخبر معيقيب رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة، قال وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وله شواهد عند ابن سعد ذكرها الحافظ في الفتح. الأقرب عندي والله أعلم أنه شر بمعنى مكروه، ولا يلزم من ذلك أنه كأنه شر من الذهب. هذا الحديث إسناده غريب، وحديث ده كلام يعني الخلاصة تحسين الحديث بالطرق، أما حديث سهل فهو أولى. الشيخ الإمام البغوي يقول إسناد حديث حديد حلية أهل النار غريب، وحديث سهل أصح، وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد، وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة. ظاهر جدا هذا الرجل ليس عنده مال على الإطلاق ولا حتى الثياب، ومع ذلك وهو يبدو أنها أعلى منه مالا، أو لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، لا يلزم أن يبحث عن مالها وماله هو، فلو كان يلزم لسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثروتها. والله أعلم. لا مش لازم، ما لهاش ولي ومعها فلوس، ما لهاش أهل، ما جاية مهاجرة، أهلها في البلاد التانية، ما في عندناش دليل. عند بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل معها مال أم لا، ممكن تكون هاجرت بمالها، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأن ما فيش فرق بين أن فيه مال ولا إيه، ولا ما فيش مال، لأن لابد أن يسعى على الكفاءة لو كان شرطا. فضة يبقى مكروه، إذا زاد الخاتم عن مثقال من الفضة فهو مكروه. يقول وفيه دليل على أن المال 4.25 جرام، وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقة، وهو قول الشافعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ولها مهر المثل، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي، ولم يجوزه مالك، وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله، بل نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو السنة لكل أحد أن يفعله. ما الدليل على الخصوصية؟ لا دليل على الخصوصية. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز أن يجعله صدقة، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صدقة، ويحتج من جوز العقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى فقد ملكتكها، وهو قول أصحاب الرأي، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج، وهو قول الشافعي، ولا حدة فيه في الحديث لمن أجاز بلفظ التمليك، لأن العقد كان واحدا فلم يكن إلا بلفظ واحد، واختلفت الرواية فيه، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب زوجنيها، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين، ومن نقل غير لفظ التزويج لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد، وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن، بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز. يعني لو قال أمكنتكها أو أمكنتها فيقولون أن هذا لا يجوز، يعني بين الشافعية وبين الحنابلة وبين الحنفية. وفيه دليل على أنه لو قال زوجني ابنتك فقال زوجت صح، وإن لم يقل قبلت بعده، وكذلك البيع وغيره. باب استحباب تخفيف المهر. عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 وقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قالت لا. قالت قلت لا، لأنه عن أبي سلمة. قالت نصف وقية. زاد يحيى فتلك 500 درهم، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وفي روايته أوقية، وقية أو وقية، هذا صحيح، حديث صحيح أخرجه مسلم. والأوقية 40 درهما والنش 20. قال ابن العربي النش النصف من كل شيء، نش الرغيف نصفه، يبقى 500 درهم في 2 795 من 1000 جرام، يطلع كم بالضبط؟ 500 في 2 975 من 1000، 25 من 1000 في 500 يعملوا كم؟ 1487.5، مش كده؟ احسبوها. طيب جرام من الفضة، كيلو ونص جرام يعني تقريبا، إلا حاجة بسيطة. وروي عن أبي العجفاء السلمي واسمه هرم قال قال عمر بن الخطاب ألا لتؤ 1487.5، 1400 جرام فضة، 1487.5 جرام فضة، تضربوها في 2.5 جنيه تقريبا جرام الفضة حاليا، يطلع المستحب في الصدق مؤخر ومقدم معا 1487.5 جرام من الفضة بسعر النهاردة ب2.5 جنيه تقريبا. كل نساء إلا أم حبيبة وإلا صفية، لأن أم حبيبة لكل واحدة، لكل واحدة، لا لا لا لكل واحدة منهن، لكل واحدة منهن. أم حبيبة كان صدقها 400 دينار دفعها النجاشي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأم وصفية كان زواجها عتقها. قال عمر ألا لا تغالوا في صدقات النساء، كما شيخ 3718.75 جنيه. هو ده مستحب أن يكون ده كل المهر، هذا أفضل نوع من الصدق وأكثره بركة، لأنه تشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وليست امرأة في الدنيا يعني أفضل من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وروي عن أبي العجفاء السلمي واسمه هرم قال قال عمر ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. يعني ده إسناده صحيح. قال الترمذي حسن صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. يعني بنات الرسول أيضا كنا مهرهن كذلك ودون ذلك. قال الإمام: الأوقية 40 درهما، فيكون جملته 480 درهما. وروي أن النجاشية زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، الأربعمائة دينار ذهب، لأن الصرف زمانهم كان الدينار 10 دراهم فضة، الدينار الذهب يعني. بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. باب من تزوج بلا مهر. النافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أن تقبل، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث، مع أن الحديث ثابت في خلاف هذا، وهذا موقوف على زيد بن ثابت. قال الإمام رحمه الله: إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت فلا مهر لها بالعقد، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض، تطالبه بعد العقد بأنه يفرض لها، تقول له حدد بقى، فإن فرض لها شيئا فهو كالمسمى في العقد بعد ما داء ما عقد بدون ذكر الصداق، فيسمي لها يبقى كالمسمى، وإن دخل بها قبل الفرض فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها وبنات أخيها وبنات عمتها أو بنات عمها دون أمها وخالتها، لأن نسب أمها وخالتها لا يرجع نسبها. وإن مات أحدهما قبل الدخول فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر، فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ولها الميراث وعليها العدة، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا وكس نقص ولا مغالاة شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجها أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفقه الذهبي، وده أصح من قضاء زيد، وطالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بما يخالفه. قال الشافعي: فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق فلا حدة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم حديث معقل المتقدم، معقل بن يسار، ثم قال: سمعت الشافعي يقول ما ذكر إن صح حديث بروع. فقال قال الحاكم: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وهو شيخ الحاكم يقول: لو حضرت الشافعية لقمت على رؤوس أصحابه وقلت: قد صح الحديث فقل به. هو صحيح، ولذلك بعض الأئمة من الشافعية قالوا هذا مذهب الشافعي، من أجل أن الحديث قال الشافعي قال إيه: إن صح حديث بروع فقلت به، فالصحيح أنه قد صح. قال مرة الشافعي بيقول متردد لي في قبول الحديث، قال مرة عن معقد ابن يسار ومرة عن معقد ابن سنان ومرة عن بعض أشجع، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولا الميراث. الصحيح أنه حديث صحيح، والاختلاف في اسم الصحابي لا يضر، والصحيح أنه معقد ابن سنان. قال أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر فلها مهر مثلها بنفس العقد، لأن البخس بحقها لا يجوز، لأنه ليس من أحد أن يتنازل، هي تنازلت إذا كانت بالغة رشيدة. وقيل لا يصح العقد، الصحيح أنه هو يصح ولها مهر المثل. ولو نكح امرأة وسمى لها صداقة فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر، فكرهه جماعة منهم عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس، وإليه ذهب قتادة والزهري، وقال مالك لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم سواء كان فرض لها أو لم يفرض. وكان الشافعي يقول في القديم إن لم يسمي لها مهرا كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا. وقول سفيان الثوري قريب من هذا، لكن هذه كراهة تنزيه أن يجعل المهر كله مؤخرا، يكرهون ذلك، يحبون أن يقدم شيئا من الصداق. ورخص في ذلك في أن يؤخره كله جماعة منهم سعيد المسيب والحسن البصري والنخعي، وهو قول أحمد وإسحاق. ولو شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح، قال له أنا هاخد لنفسي كذا واستدق كذا، فاختلف أهل العلم في لزومه، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى، ويجب للمرأة مهر المثل ولا شيء للولي، وهو قول الشافعي. وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي نفسه يكون كله للمرأة، ده الصحيح، إنه هو ملوش أصلا يتاجر على إيه؟ على بضع ولايته، هو موجود بولاية علشان يرعى مصلحتها مش عشان يتكسب هو. روي ذلك عن عطاء وطاووس، وهو قول مالك والثوري. وقال أحمد ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء، لأن هذا الأب مبسوطة في مال ولده. وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته واشترط لنفسه مالا، وعن مسروق أنه زوج ابنته وشرط لنفسه 10,000 درهم يجعلها في الحج والمساكين، الذي نراه راجحا قول الإمام مالك رحمه الله، وهو أن كله، أن المهر كله للمرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعتذر يا سيدنا عن قولي الصوت عشان تقدمه بيه. آه لا غلطان. لا ما كان ينبغي لك. عشان تضرب بيه الدابة بتاعتها عندها حمار تضرب. شكل عرف بيخلي مثلا اي حد اجل ذهب بيروح منه لو هو اللي فسخ ده شرع من الوجود؟ لا ده مش عرف، ده عرف بعض البلاد، وإلا فحكم المحكمة، محكمة الاستئناف بتقول ان عرف الناس ان الشبك صدق. طب ياخد نصه بقى، هو بيروح عليه كله لو هو اصلا مشكله من عنده. انا بقول لك ده مش ده، ده عرف بعض الناس، والا فالمحكمه بتعرف عرف الناس الاغلب ان ده جزء من الصدقه، يبقى اخد نص. اذا لم يكن هناك ولي يعتبر مأذون ولي؟ لا، المأذون مش ولي ابدا، المأذون ده ملوش دعوه. المراه تجعل امرها الى عدل من المسلمين، عشان كده موضوع ان المراه تبقى مأذون زي موثقه الشهر العقاري، ينفع تبقى امراه بس ما هيش قضية، بس شكلها سيء يعني في الاختلاط، وان الرجال هيقول وراها، هي تقول له قول وهو يقول وراها، شكلها وحش زمان. هل من علامات حسن الخاتمة سرعة سير الجنازة الى المقابر؟ لا. هل العكس اذا وقفت؟ لا، ليس هناك دليل. هذه من حركة الناس غالبا، إنما يتوهمون أنها أسرعت، يتوهمون أنها وقفت. هل صحيح أن الميت بعد موته مباشرة يزور بيته مرة ثانية؟ لا، هذا ليس بصحيح. روحه ترجع، ليس كذلك. هل هناك عزاء للسيدات بمعنى أن تعزي المرأة المرأة؟ لا بأس، لكن دون اجتماع، لأن ذلك من النياحة. إذا قابلتها عزتها، تذهب تزورها وتعزيها وتنصرف، لا تجلس. حكم العمل بغير بلاد المسلمين. ننصح جميع الشباب ألا يذهبوا إلى هذه البلاد المليئة بالفتن، فتنها أشد من فتن بلاد المسلمين. قل قول هذا واستغفر الله.